نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في الدين بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أن تحمد ربي تبارك وتعالى ليحسم حلم قرد أن تذكر ربي تبارك وتعالى ذن تعلم سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قدر نسوا الغسد في الشروط اللي سيخصى أدري نحن أضحية. الحمد لله يا مسلم السند أني تتقن سعيد مقورن أرتجاد باش أدحيون السنة من أبينا إبراهيم عليه السلام. نرى إن شاء الله تبارك وتعالى حد ترسد انسبيني مدن تي غوسيوين لي سيخصا ادينين تحت فاسكا القاع اللي راه متغرست ولا اغضان ولا يزم ولا يزمر اللي راه متغرست يخصا قسيمين كان الشروط يحلن الشروط توفر نقيس تبعتنت تي ويتنتي كلشي هاني ربي تفاسكا انك تصحى كاع تفاسكا اللي حكم من الشروط ليحسبين النبي صلى الله عليه وسلم ليحسبين فقهاء الإسلام. يحكي خصيان زغ الشروط اللي راني نحب درساد ورتسكرت ورتيتويت ورتحققت هاني ربي تشيتي فيا تشيتي مسمار تشيتي لوان واني هان تفسك اللي كير ربي تبارك وتعالى اللي كير النبي صلى الله عليه وسلم هان ودرك الله. الشرط لكل زوار لسي خصا اي اللي دارو مسلم حيت فاسك اللي راه ميغرس يقات الشرط النيه خصها دارك تيلي النيه الاخلاص ربي تبارك وتعالى. اشكم يدار بدا قروسن يوميا راه قروسن البهايم يوميا راه الشتان يوميا راه السان. النيه انت تحس بين الفرق قرتي غرسي لي مقروسن ميدني باش هاد الشن باش هاد السون يغرسي اللي كانت السيبع لي كانتي تمغرا لي كانتو موسو لي كانتي الفرح لي كان غرتي الماكله درتي غرسي لي نقروس بنيه التقرب الى الله تبارك وتعالى اسل عيد نقول لا بد دركتي لي النيه شكون النيه انت تتفرق نقل العادات العبادات انت تتفرق نقل العبادات لي كان واجبات العبادات لي كان مستحبه لا بد اتنوت بانه راه تغرستي غرسياد لي حلنت المواصفات حياه الوقت لي حدد الشرع بنيه الاضحيه أتغرس حكي يكرو يد ولا ورماد ولا وغضد بنية الأضحية وإحياء سنة أبينا إبراهيم. التني ربي تبارك وتعالى في القرآن الكريم وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. دحتني ربي تبارك وتعالى بل الله فاعبد مخلصا له الدين قل الله أعبد مخلصا له ديني. إذا لا بد الدرحتي للنية الدرحي للإخلاص حتى غرسي الديمون قروس أسل العيد باش غرسيتي غرسي باش أنصفر حتى روا باش غرسيتي غرسي باش أفلح تردو تمغارت باش غرسيتي غرسي باش يحزر الميد المسائل تقول ولا الدشكل ولكن القصد نكي هو أطيع ربي تبارك وتعالى تحيوت السنة النبي صلى الله عليه وسلم تحيوت السنة أبينا إبراهيم وكان أنا حتى غرسيتي غرسي أتي راد فرح انت أروا راد الخاطر راد سوت كل الأمور مني راد داش كنت ولكن كي القصنك إحياء الشاعرة انتفاسكات الشاعرة الأضحية. أنا فتنا ربي تبارك وتعالى إنا أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحار انزراكن غير من دلي تشرك نصر ربي تبارك وتعالى يحيوي كانت غرسي سكران كران القبر ولا كانت غرسي سكران الوالي ولا كانت غرسي سكران الصالح ولا غرسي كران الجن ولا سكران العمل اللي حل الشرك ربي تبارك وتعالى ارتي انتفاتني التو الرجاء يا وين اي درسك الاخلاص يتغرس يتمرى يسدح لك ايران في الفلوس باشي اي غرسي تغرسي انا سي تقرب يا المخلوق زول انت يعني تنت فاتي حب غيان اللي تلقي سنيت يحسني ظن ونشكى دوري فولكي ردي كيما غادي تزقوي غادي توف علاش اشكون درس الاخلاص في معصيه الله في الشرك بالله تبارك وتعالى امسلم قن هيك انا شيخ ستيق اخصى الدرس الاخلاص في عباده الله عز وجل اكثر من غيره خصدرس الاخلاص بها مقرن واش كان فاتينا ربي تبارك وتعالى قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله ومماتي لله رب العالمين دي صدرك سيدي ربي النيت تحيوت الشاعر ابينا ابراهيم عليه السلام تحيوت الشاعر سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم واش كاد ينتبعي اسم عطاء بن يسار يقزغ التابعين اللي عيشن الصحابه يسقس سيدنا ابو ايوب الانصاري إني اسمني كاستين تكا ماني كاستين تكا تفسكا حل عاد النبي صلى الله عليه وسلم ماني كاستين تكا ميد تحيون الشعر هاد نتفسكا ديال الاضحيه ماني كاست الزري من العيد ماني كاست قروس ماني كاستين تكا الجو ديال روح الاضحيه إني سكتي نرقز اري قروسي تغرسي في اللاس ديت تقمنس الناس كان الرجل يضحي بالشات عنه وعن اهل بيته اري قروس في تغرسي في اللاس ولا تروان سوري تقمنس الناس فياكلون ويطعمون فيأكلون ويطعمون يعني أرشتنتني أركن الفقراء أركن المساكين أركن الدروش أدش نشكو السنة الأضحية يقد يعني الإنسان يغرس الأضحيان يشغيس انت شنتر وانس يتصدق في الفقراء المساكين يحبو قسياني ميك مش كده يشرع ربي تبارك وتعالى على الأضحية يعني انت تشكي تسوت زرت تبرعت كي تروانك أشكو السن العيد قالوا السن المكلا دو السن تسي دو السن ذكر من ربي تبارك وتعالى يحتشيت كي تسويت تكتي تيتماك تكتي داد جارنك تكتي داد العائلة انك تكتي داد الفاميلة انك تكتي داد ميد نمسك اللوري عيد اللوري الشان تاوي تسنياني ميك يأكلون ويطعمون تحبوت يعني ميك تاكي يعني يقلس شنترونك من بعد فيأكلون ويطعمون ومش كده ستين كان الصحابة إنيس حتى تباهى الناس وصارت كما ترى إذا أنت فسك اللي احتبدا هيك هذا استبدا أرقلوس نميد نيدنسن ودمون ربي تبارك وتعالى أرتقربني ربي تبارك وتعالى سلبهمتا اللي يسني سخر أرشتان الخيران اللي يسني سخر ربي تبارك وتعالى أركان إدراوش فني الفقراء فني قيقين فني ليتام فني المساكين أرسن فني ميك مجشتان إنا ديشي نار تحبون سكن قيس تغارين سكن قيس لقديد شنت من بعد ايوا هكا داك ستين تكر اضحيه ميد نقص الاخلاص راه كنت القصه سيدنا ابراهيم اشكون الاضحيه ما انا قلت تشكا ما انا قلت تشكا تفسكا اللي حرى سيدنا ابراهيم يغرس يويس ربي تبارك وتعالى ابتلات تبارك وتعالى يزقز لوحين في سيدنا ابراهيم اللي حقن باش اي غرس يويس العلماء اختلفين سيدي اسماعيل ولا اسحاق ونحيما المهم سيدنا ابراهيم يكلف ربي تبارك وتعالى يغرس يويس ما انا قلت تكلف اللي حبدوا الدرين رفتو اللي حد يسيت تمونا اللي حد يسيت تعلق اللي حد يحبا اللي حي سوال اللي حد تفوغن اللي حك الشمن فلما بلغ معه السعي اللي حفت وزان مش كيك سيدنا ابراهيم درس تلوى العمانك اللي حيتني ربي ابلي من الصالحين قال يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك فانظر ماذا ترى اني سامع ربي تبارك وتعالى يزق سفلتي الواحد باش يغرس يزق سفلتي الواحد باش يغرس ما كيبين ما تزريط إني سببا غير ساكن ربي تبارك وتعالى سكرت الدريقة تنتيق النبي يقابل هذا المصرح إني سببا أنك وروفي هذاك النحو إنيك ربي تبارك وتعالى غرسي فلما أسلما وتله للجبين أي اللي حصفي يبيد سيدنا إبراهيم يسيد موسى غرسي ويسي يسقن تفود منس باش قسر الزراء باش قسر غاما وناديناه أي إبراهيم وقد صدقت الرؤيا ربي تبارك وتعالى ابتليت اللي حسن يسيسك غليسا سنة أنا كودنا تشك تفسك وفديناه بذبح عظيم سنكون نسهنشك بأنه تلك الأضحية وتقغل المكلة قس التوحيد قس الاستسلام لله تبارك وتعالى قس طعال أول من ربي تبارك وتعالى قس العدد المعاني الناس فيأكلون ويطعمون حتى تباهى الناس فصارت كما ترى الناس هو الزمن التابعين تبدأ المباهة ما قال المباهة قالت الفحان نكون القاع نحاس كي ونسم قرن نكون نسغاتي دس 50 نكوني وين حاري أري سب أري سبع عاي وين نكوري سبع عاي نكوني نغرس كراد وهن وين تصلهم ضاء نقص الحنا نقص الحباق نقص في سند إيوة إغام بلا تنستاهل حيث نقل حباق نقص الحنا نقص في سند أتنستاهل ليس أكون غرسنا في سند مقول مباهز يعني ميد نرسل وصل قصد ود من ربي وصلت ينشك محزال بشر تزرميد يخسر حسن غرسنا عن صغيو آه دمي دمي درنا نكشن درنا كشن درنا كسلون أشكون أنت فتبد ما كورا يتزلى ونقص زل صلاة العيد يقام سقوط الوالدين يسأل لي عدد المصائب أنت أي تفكر غير حتى غرسك كيش شكيسو ينس حتى صارت كما ترى إذا الشعر الأضحية ماشي المكلة استيقانه يقتل ربي أنحيو شعرا سيدنا إبراهيم إمام الحنفاء وأبو الأنبياء وإمام الموحدين نفتون الزلطة زلت النح نصف دي الخطبة نتسامح دي الدار نتسامح دي مدوكا النح نسكر صلاة الرحيم نغرسي تغرسيا نشغل قسم ربي تغرسيا نفي ميد نفي جرنح في اليتامى لكن في النار بتبارك وتعالى لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم أن ربي تبارك وتعالى سكيزرا إذا سكرت غلي ساكنة وليس سكرت لمر ساكنة وله إما أن زودي حتغرست وزودي حتغرست أن ربي تبارك وتعالى يقى غني في العباد هذا لا بد الدرك إلى الإخلاص أتقل عبادايا سقطت من ربي تبارك وتعالى ماشي تفرح انت روا ولا تفرح تمغارت ولا يزر الميد ولا ريحه كش حكا احتريت تسويت ديال الشعب داش يخسر الاضحيه ان ربي اسس نقصد يحيى الشعيره من سيدنا ابراهيم عليه السلام من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم واش كان في واش كان الامام مسلم الامام مسلم صحيح النص الحديث اللي كله قران حكيته بالاضاحي يود قيسين الحديث ليس في القضية الإخلاص حكيتها بالأضحي يود قيسين الحديث في سيدنا علي بن أبي طالب أرقس التني النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله من ذبح لغير الله الحديث هذا كله قرن حكيتها بالأضحي علاش يرى الإمام مسلم يحس علم باش الدرح إلى الإخلاص حتى فاسكلم القروس بسم الله الله أكبر اللهم هذا منك ولك يغرس الإنسان يتظلط يدد بحيا بعد ما يزلط يتظلط نس إذا ربي ربي تبارك وتعالى أقس قبل أشكو يحي غرسي وإني غرسي كرانت غرسي يقصد في سكرة كرة وقرام ولا يقصد في سكرة القبر ولا يري غرسي الجنون ولا يغرسي الملوك ولا يغرسي تقلب كرة ضنين هني شرك في ربي تبارك وتعالى أيتين النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله من ذبح لغير الله وإني غرسي كرانت غرسي يغرسي وإي ناس يغرسي وخارو فلس تغرس ناس باش نسي تقرب تكرا الميت ولا نسي تقرب تكرا وقران ولا كران الشيخ ولا تيوي تسكرا الموكار ولا تيوي تسكرا الضريح شفتو صدى القبر ارقست قرست انا والعياذ بالله اركيت لعان ربي تبارك وتعالى اركيت لعان رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال اركيت لعان اركيت الزو اركي نسيتي وركي احكوا لي قبل ربي تبارك وتعالى ما اركي قبل يعني كي الزر ربي تبارك وتعالى يقول كي الشمس الرحمنس يقول كي الشمس الجنس ماني تريت ماني لاتوالات يعني كي الظن النبي صلى الله عليه وسلم ركوش جاء تسود حشاري جنس في يوم القيامة ركوش جاء تسود تغامت غينا تجرتلت تموت سيري في ماني حد سود ماني ملك سيري فينك إذا الإنسان الله يجزيكم بخير وأن الدلو تروى يتطلب ربي تبارك وتعالى وأن يرانك الحاج يتطلب ربي تبارك وتعالى وأن الدرك المشكلة يتطلب ربي تبارك وتعالى إسكن الأسباب هاني خص الانسان يوحد ربي تبارك وتعالى ماشي نكون نقابل الموكارن نقابل القبور نقابل اللوتان نغرس نغيد نغرس نغيد نغرس نغيد تفات بن مغيلاد مغارت مثلا نور التالو ورسي في ربي تروى انسان الا القبر حنا واحد من راك الا غني الوالي تفتو تا ويت يا هو غدوم ليل تفتو انت ترتقلب سوا غدوم ليل الجسور تي تنقيت تسكان تزيد اسي داك حتي تصغى تفني جي فلوس تا سيد تفتو وصلك راه تزال تا مزغارات تفتو ارق القبران تتغرس يكرويان باش غلي مود ناس يفتروا ربي تبارك وتعالى التيني ويجعل من يشاء عقيمة اقتدرس تينوه هان مولاي فلان ولا سيدي فلان ولا لا فلانة ريت فتروا هان نوري الزر تاني كيف تروا أبلا ربي تبارك وتعالى أتسكرت الأسباب سير سدوا سو العشوب زور الأطباء زريع الشابن دعوت ربي تبارك وتعالى تقط ربي تبارك وتعالى مش كان يقل الأسباب إما باش نتغرس كران تغرس حكرام ماني أن تقعد الشرك بالله تبارك وتعالى إذا الذابحة الأضحية شكون زر العدد بيدنا غيلا لكن التيني واكي غير تروى ما كوريا وكتهمة إيه ويو ذركي اللي أولو كي غير تروى إسكوا تروى ولا لقحت الصنميد ما لتيني ميد مهم أنت يفتاس يفتاد دي سختي غرسي غير كان وصف ودرسي لتكن الإخلاص ودرسي لتكن احتكن الهدف ودرسي لتكن ويفهم ولو أنت إسكي يقدم وصفي إذا نشرت لي زواني ربي الإخلاص وكان الإخلاص يخصد ذلك الحل أعمال كل هدن كل العبادات منك يخصد قسم تقصد ود من ربي تبارك وتعالى يحتاج تركز رمي داتي ركز تريد تكتم ده حنا ميد ندك تلغن أترك تلغن ميد أو فلان يسكر فلان ينا فلان يصغى القاع مقون فلان يصغى القاع مزين كله غني لا والنتي ملك دي غامل قدام ربي تبارك وتعالى لأجر الإخلاص لأجر العبادة اللي تسكرت الشرط والسين يخسر بيتي غرسي هاد ليرة متغرست أستي التاويت حنا مال الحلال فلوس انك ربي الحلال الدور تاويت ربيتي غرسي سفلوس الحشيش دفلوس الشراب دفلوس الكيف أتقسيس الكيف الزنزات عباد الله ولا الزنزات المعجون الزنزات المعجون ضي الدوزال اللي يحسمون تفلوس المعجون تفتو وتيس انتي غرسي إن يكون العمادة في صغيح المليح وتصغيت والو سكت الصدف وغيونك الدور تاويت ربيتي غرسي حفلوس من الربا أتشتت الربا اللي حفز قوح لقنك سر الربا طمز دفلوس حل بانكا طمز دفلوس من الربا تفتو انتي غرسي الدوتة وتبحثي تي غرسي حلف فلوس تقمرت صارت تقمرت الأرض تقمرت ولا تلعب تيرسي تبعتي غيال تبعتي سردان تبعت المسائل تيرسي كله اللي حتسموتي هي العدد الفلوس تغسيستي غرسي كله ما يسغنتي غرسي حلم الحرام هنو الغرسي لا ورسي دا الأجر هني الشاء يسوى الشاء الحرام يسوى الحرام الأجر سيسوى يتقلب ربي تبارك وتعالى أريدتني النبي صلى الله عليه وسلم الحديث ليصحان إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا يعني إن الله ربي تبارك وتعالى يعني وليت تقبل الزغل عباد نسبة غوسين قين ربي تبارك وتعالى ينقي حلف على النس ربي تبارك وتعالى ينقي صفة النس ربي تبارك وتعالى وليس كالحاج تغشن حلف على النس كله فلكين سبحانه وتعالى لسما النس كله فلكين لسما نس صفات نس كان صفات اللي بعرف ولكين لسما اللي بعرف ولكين دلف عينس كان كل دلف عين حين العدل ربي تبارك وتعالى وتظلم وريت تقبل حسم جنس ابدا الحاج اللي نقين الحاج اللي الجان الحاج اللي الزمان الحاج اللي حرمن الحاج اللي حلال الخبائث انه رزقك يقبل ربي تبارك وتعالى وانا يفتون يا ويلي ذكري ديح البنكة ولا ويلي ذكري ديح كرا ذلك البرص الريبة يسغرسي استغرسي ينسدوا يحدو كان يكرن الجفا أعزكم الله ولا ويلي ذكروا غيول يغرسس يوفى يغرسوا غيول ورد يغرسوا لقع سفنس الريبة هنو الهرسي الأول اشكر ربي تبارك وتعالى واللي اشتن الريبة هن ربي تبارك وتعالى يا دي سيت حرابي إما غديس إما غد ربي وانا إما غد ربي تبارك وتعالى يسيت تقرب ولا يسيت نيقوك هن يسيت نيقوك فتيل العدد من بيدنا غيلا يشط الحرام أريس الحرام يعيش الحياة نسكت قل الحرام يسغطي غرسي وكان يحالي يسغطي غرسي أتي انت فتولي تظل أتولي كنت تظل أنت وجوي كش نسمس قيد والسنة العيد يوسخنا يدرس بعدا إما غد بباس ولا إما غد ماس ولا يسبب ماس ولا يسك الحاج يوسخت أو يحفت صرح بتالي يسقل في القاع إنه يكن كريحة القاع أيسي دورو سقان أريشتين أي دور سجني والنانس يدور يسجني مينس يحيف تلف تروح ما يسجن أتي كيان كيف تروح ما يسجن ألو كنت فتو تحليل لس أتشتت الحرام أرتل ستت الحرام تقتل مسخوط ورات زلت السيد قلت كي إنك هو يأكل في سواد وينظر في سواد ويبرك في سواد أتي كيان تيجان الحياة نكلها تفتو غير حتي لس على وانا ولد زلان ما حيف تبلت لس واللي قال مسخوط الوالدين واللي سخطنا الدرس والعيوذ بالله ما حيفتو بلا أبلات الناس إذن يخسر الإنسان الله يجزيكم بخير والنار غرسي كران تغرسي أي غرسي تغرسي زغتي غراد الحلال الحاج اللي خدمت الحاج اللي تيويت غراد الحلال هو اللي تقبل ربي تبارك وتعالى تم غارت لا ديوين الفلوس انت غرسي الشعوذة دول دون السحر الكارطة أنه رجلس لك كران تغرسي عني ستشتغل الحرام وليدي وين ربي الفلوس تغرسي الرشوة اللي حكرها البيرو ولا اللي حكرها غير صار الطمز غير التكسيمي دناني جبود غير جبود غير عمر جيب يفتد ديوال القاع هانو غنو لسكرتك الحشو داتي اللي والو أشكر ربي تبارك وتعالى وريت تقبل احنا عباد نسب لا الحاج اللي نقي الحاج اللي يصلح نعيت ان ربي تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم يخص الإنسان يشتح طيبات ليسيزق ربي تبارك وتعالى وكل إنسان أدولي كلفة يونس حتى ربي الأضحية تقال سنة مؤكدة تقال سنة مؤكدة يحق تقال واجبة هن تقال واجبة في غول ياسي صدر تقال واجبة في بنادم ياسي صدر إما غول ياسي صدر تغرسي أن ربي تبارك وتعالى تنحي القرآن الكريم لا يكلف الله نفسا إلا وسعها أتينا ربي تبارك وتعالى ما جعل عليكم في الدين من حرج أتينا ربي أتينا النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت بالحنيفية السمحة أتينا النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا الدين يسر من زاز تشدد لي لحد الدين ويدي يصفغ تلاجر السيزنز يصفغ تلفزيون السيزنز يصفغ المضربة السيزنز يصفغ الموتورية السيزنز وحكي تكلفت قايلو تعدات فوق قايلو تزن سلاح واش نت تزن سيده نت تزن لما عندك انت كمي باش تصفط كي يلقى ولا غاض ان ربي تبارك وتعالى كيكلف سير الظل لي مسلم انت ظليت العيد تكستسكر انك تسكد الشعر انك تقاول تحت مين كاين مزر عندك غاره غروم تزيد العود شتن ان ربي تبارك وتعالى يسفوك ربي تبارك وتعالى يحبك غير كان يحبك ايصن تقرب تغلي مزر ادو تسكت فوق عيونك وكان بنادم اللي يدارو الفلوس هاني خصها دولي كلفها قايونس اما بعد ملي الزر اللي راه يتسلف يرا مثلا انت مثلا اريد طمز كنزه ولا اللي تخلص راس الشهر يشكل العيد حتى الزوم من الشهر ولا شي فلوس ورقيس الباس يحرد الدار كرانيان راس الشهر يفصل ماشي مشكل اما باش يكلفها قايونس اذا الشرط اللي زوار ان ايقات بانه بنادم الدرس للاخلاص ربي تبارك وتعالى اي قصد اضحيا وضمن ربي تبارك وتعالى الشرط والسين اتقزغ المال الحلال احتقال اضحية زغ المال الحرام ان ربي تبارك وتعالى ورستي قبل الشرط والسكران اتقال اضحيا زغ بهيمة الانعام يعني لن بعد المسائل لابد ديني احنا اضحيا انه لك جزء اتغرسته فلوس ولا تغرست بيبي ولا تغرست وسردون ولا تغرست الطاوس ولا تغرست وزنكل اوهو هن اضحي ربي ورت لي ابلح بهيمه الانعام ما يقال ربي بهيمه الانعام يقال ربي المعزي يقال الغلمي يقال البقري يقال طوران اتغرست ربي اما المعزي اغض ولا تغط كله هن ربي سحان اتغرست القاع ولا القاع هن كله ربي سحان اتغرست تفونست ولا علوش هن كله ربي سحان ولا تغرستي ترامت ولا تغرست وران هن كله غير سحان يعني البهيمة الأنعام ونشكنا في ربي تبارك وتعالى ليذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام إما باش تغرستي بيبي هن نوريزري أتغرست وسردون فرس هن نوريزري أتغرست وزنكل هن نوريزري أتغرست والقنين هن نوريزري لا بد تغرستي بهيمة الأنعام ما يقال ربي بهيمة الأنعام إما المعزي إما الغلمي إما البقري إما تفي يورا ونشك دفتيني ابن الحاجب رحمه الله يقزغ العلماء المالكية إنك وشرطها أن تكون من النعام زغ الشروط نتغرسي العيد مقر أتغز بهيمة الأنعام أشكو بهيمة الأنعام سمى نصنا عرب بهيمة الأنعام أشكو قد النعام النس يعني قس تضوط قس الحليب قس تفيا قس الصوف قس الجلد تقول كله كل شيء تقول كله النعم غير نفس من بهيمة الأنعام مش كنا فدا حتني الإمام بن عبد الله رحمه الله يقول غوات العلماء الملكية إنك الذي يضحى به بإجماع من المسلمين الأزواج ثمانية العلماء كل اتفق بأنه يخص واللي راه يغرس الأضحية يغرس الأزواج الثمانية وإذا أنا كنا كتير غرس حول القرين ولا غرس حول فلوس ولا غرس حي الطاوس ولا غرس حي بيبي ولا يغرس وزنك ولا كل حاجة يضنوه أنا ونش كان كله يزرح الأضحية لا بدأت غرس الأزواج ثمانية من الضأن اثنين ومن المعزي اثنين دل البقر دل إبير ويش كان ابن حزم رحمه الله إنك سيدي أن ابن آدم يجوز أسح الأضحية العيد مقرن يقيس جائز أي غرسي كل ما يفتن في ربعي ضر يحيق الحلال أنت أن الأضحية لا درس غرستي حتى يفلس ولا الطيور ولا يقضل كله غير أنت يقدرش جائز ذا الإمام ابن حزم رحمه الله ابن حزم أنت ما حد ينشكد يويتي دي ربي حيا الآثار يويتي في سيدنا بلال سيدنا بلال رضي الله عنه قال التيني حيا الآثار لأن أضحي ما أبالي لو ضحيت بيدك إنك عنكي وذلك اللي احتك المشكل أزرح العيد غرس فلس وذلك احتك الإشكال وخغرس غرو فلس ولا أن أتصدق بتمنها على فقير أو معسر أحب إلي من أن أضحي بها يشكد ابن حزم إنك ودي هن يرقيس إلا البس أي غرس بلاد محل عيد وفلوس ولا يغرس بيبي ولا يغرس القناين إنما يغرس غزغ المسائل اللي حل ربي تبارك وتعالى أنت فسكن السري ما نحدوي ابن حزم هم يشكد إنك سيدي إلا يلا أطار إلا تليه تجمعت تلف سيدنا بلال رضي الله عنه أرقيس التيني هنكي زندح غرسح وفلس زندح غرسح ورام حال بحال ما أبالي لو ضحيت بيدك إنك سيدنا بلال يفوك أنا ستصدق حتى من سكرانيا اللي تحت الجن ولا دوك كيس غرسح ومش كده سيستدل الإمام بن حزم العلماء أننا كربيها سيدنا بلال ما نوين يتجمعت لحيز رميدني ورسول القرسي تغرسي يؤود من ربي تبارك وتعالى ورسول القرسي تغرسي باش تقرب من ربي تبارك وتعالى يقا غير نغلف وحان المباهات وغادي يدا سكون مقون غادي وين سكون مزين غادي غرسي سين غادي غرسي كراد غادي تغرس 60 غادي تغرس 70 يعني ميدكش من تغلف افتخار غير التكبر كون ديني راه باين الناس نيوفو كان اللي حدا حيت راه ما دار تكلفن الا ما يزنزل الحاج تنس الا ما يتكسل الفلوس الحاج اللي كان ضروره يفتو يغسل سيستي غرسي دوك كان غير لك ياس العيد كشمت من دار قماك ولا دار عميك ولا دار خاليك تفتني الزنزه الزنزه الزنزه الحوايج الناس ولا الزنزه الثلاجه يسغدا القاع نيتاس غير لك اللهم تغرس حق كيوفو الفلوس ولا تسكر حيكا اذا انت جمعت نكون توشكا غريك انت توشكا داري حتى زريت السيد هاني تكلف يسكت فوق يونس يسكت كان الحاج تلولي فولكين غير نفسني غير كان توفيتني زنزه الحوايج نس نيتاس اللهم كتغرس حوف اللوز ولا الشحركة والقنين ولا دات سكر هكا ديت سكرت ما يسكر الزنزه الحوايج نس الزنزه الثلاجه الزنزه الفازنز يفتو يتسلف ورز داري والو يوقع المشاكل ونشكلنا فينا سيدنا بلال تجمعت هذا ونشكلنا فاسني لنا انك واخا غرس حروف اللوز ولا قضيض وردت غرس حق ولقع سكر حتى كلف وكان يربي تجمع سيدنا بلال يحتخالف يحتعارض تجمعت نسيت رسول الله صلى الله عليه وسلم هن الرسول الله دي زوان تيغنى القصن ربي شكون سيدنا بلال وحده تيغنى انت جمعت هاد ورتي تبع عمر ورتي تبع علي ورتي تبع عثمان كل الصحابه قلنا لهم شكاد الصحابه رضي الله عنهم كلتنا القرصني غالي سيدنا ربي تبارك وتعالى البهيمه الانعام الغلمي المعزي البقري تي في يورا اما باش يغرس كران الصحابي وقضيض ولا يغرسوا القنين ولا فلوس هن اللي تبدو نشكان تكرين الصحابه قبل سيدنا بلال رضي الله عنه اذا لا بدا الشرط ويسكر أتقرأ أضحية غزغ بهيمة الأنعام إذا نشرت لي زواني ربي ليخلص تتقل بهيمتان الفلوس اللي تفيت دغالي تيوي تصرح دغالي صغيرتي بهيمتان دغالي تشا دغالي تسوى أستي تقصد أبن ربي تبارك وتعالى الشرط والسين أستي تتوي تحزغ المال الحلال أدحلون تغرد منك الشرط والسكراد أتكتي غرسيا زغ بهيمة الأنعام الشرط والسكوز الدرس للعمر اللي حدد النبي صلى الله عليه وسلم الدرس ده اللي بهمت اللي لم تغرس الدرس اللي يلا عمر اللي حديد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان العمر اللي متيقان ستنس بالنسبة الغلمي يخصى أتكذب حال اللي متغرس أتكجذع من الضأن ما يقال الجذع من الضأن يقاتنا كوني سلهجان حليفان سوالي يقات سنة الحليب الدرس اللي أخصان الحليب يك أخصان الحليب سنة الحليب الدرس اللي 6 شهور ولا 8 شهور ولا 10 شهور أدولي زريعة وده يقني ربي الجدع الزغضان ولا غرس ربي الغلمي هني خصات الدياوي القاع ولا تلقاعت للدري الله 6 شهور سفلة هن وده أيضا جائز يحق أقل من 6 شهور يحق 5 شهور هنو ريجوز أسيس نضحي لا بدأ الدرس لي 6 شهور فما فوق درس لي أقل من 6 شهور هنو ريف لكي دوري عدل أسيس نغرس الأضحية يحسس نغرس يحن غرس الأضحية يحس كتافسكا سكو القاعد دار 4 شهور ولا 5 شهور هنتا فسكا نو تزري لا بدأ الدرس لي 6 شهور ولا 8 شهور ولا 10 شهور ولا عام بالنسبة للغلمي ونش كده يقن ونش كده يقن السن بالنسبة للمعزي لا بدأ يقتني يخصه يكمل عام زوار يكشامح العام والسين واني غرسن يكروا غاض ولي كمل عام هاني ربيتي غرسين سور تزري انت فاسكن سور تقبل اشكون النبي صلى الله عليه وسلم يحديد العمر نتفاسكن ديرا من غرس ديرا من تقرب ربي تبارك وتعالى بالنسبة ولي غرسي تفونست يقدر سبعة الناس سبعة نيتمتن ولا سبعة يمدوكال ولا سبعة الأعمام ولا سبعة وضجان أتسغن كروا علوش ولا تسغن تفونست غرس ناس ولا غاريا وحدوت مهم انت احتسغان سبعه انت جائزه احتسغان وحدوت هنو لقيتي لاباس ولكن ربي تفون استاذ ولا علوشه ديال موت غرس لا بدي خصي يقتني ما قنتني حلب قري يخصي يكمل عامين باش محوس السكرات الين بعض الفقهاء المالكيه قالتني خصي يكمل 3 سنين باش محوس السكوز واللي غرسني كرو علوش الدليل عام هاني ربي تفاس كنسو تزري شكون الشرع يحدد يحددها المسائل اللي راه منغرس إذن ما ولي راه صوران قدر 10 الناس مراهم يد أتسغن كراورام أتسغن رام ولا ترامت غرس ناس يحتي سغان واحد ماشي مشكل كراد ماشي مشكل ربعة ماشي مشكل ولا دول زرين 10 يخصى أرماني ربي يكمل 3 سنين كشمح ويسكوز إذن لا بدا لبهمتي لمن غرس الدرس للعمر اللي يحديد النبي صلى الله عليه وسلم شكويش كادين الصحابي اسمه أبو بردة بن نية يغرس قبل وقت نزليت اكلي راه ديحيش اوي الناس النبي صلى الله عليه وسلم انت غرس انا موت غرس تفاس كان نور تقبل اش كيخصي تغرست هاك حنا نزل على غرسي تغرسي الناس اللي داري هو غاد الى داري هو الجدع يا هو غادي يقرسنا الحليب الناس فان عندي جذعا من المعيز داري هو غادي يقرسنا الحليب اني اصضحي به ولا يجزئ عن احد بعدك غرسي وغضا واني هن ريت تقبل بلا اولى سلي تقبل حتى انا بلاكي يا ورقزه ام يقبل ربي تبارك وتعالى أغاد لي قنسنا الحليب يقات أبو برضة بن نيار رضي الله عنه إما كان يضني يحال غرس وغاد لا بد أي غرس وغاد للدار الله عنه. إذن وش كان دفتني سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث لصحيح لقل إسحان إن الجذع يوفي مما يوفي منه الثاني إنك الجدع سنن الحليب حل غلمي أني قلت زودتني حل معزي زودتني حل بقري زودتني حورام ولا غرس الغلمي هن وخي غرس يسنن الحليب إما واني غرس لك الحاج شدوري قال العمر هذا ربي تبارك وتعالى ولا قلت تقبل لا أبو الدخسي للسن لحديد النبي صلى الله عليه وسلم. قالتني الإمام بن عبد الله رحمه الله لا أعلم خلافا أن الجدع من الماعزي وكل شيء يضحى به لا يجوز. إنك هن العلماء إلا درس الإجماع كل العلماء تفق بأنه سنن الحليب وريد تقبل أبلح الغلمي سنن الحليب حلم عزي هن تفسك وتقبل تشيت فيه سويت بصحة وراحة سنن الحليب حلب قري هن نريد تقبل تشيت سويت بصحة وراحة سنن الحليب حت فيه ورم هن نريد تقبل سنن الحليب تقبل حياة غوصة استيقان لفيا الغلمي دي حاكو تغرستي تني هن يوف أشكو لها الحديث القسيتي النبي صلى الله عليه وسلم لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن يعصر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن حيث دي الله صحيح مسلم أنا قسيتي نسي دي رسول الله دورت غرسم أبلا اللي بيمت لي قنتني يوتني أبلا حرتو فام تني حل حل حل حل حل غلمي عادت غرس معك وداني سنن الحليب باش كنا ناكل العلماء تتفيا ولقع لي قناتني تفولكي تفيا سنن الحليب يعني تغيرت الدواب عندك جوج كيلو حطاجين تفت نقيس كيلو يعني مع تتفيا تغيرت دواب تغيرت نوا ورطم شوية تفيا دحنا ولقع لي قنا جامع ولا قاس داسي ولا يعني ولا رباعي يعني رات نوتكي وثات نوات فيا انا فاست خوت بيتا غاز ورتينوا ما يقنتي فيا اللي طص اللي حدا الاعتدال اللي قيس تغاو سيفو الكين يقنتي فيا ولقع لي قناتني ونش كان افين النبي صلى الله عليه وسلم لا تذبحوا الا مسنة ادو تغرسم ابلا ولقع لي قناتني ابلا حتر دفام عاد غاكو دانا تغرسم ولقع لي قن سنة الحليب. اذا السن اللي لاني قطيك اي قطيك اي القاعق سن الحليب المعزي اي قطني نكون قطني يكمل عام شمحوي السين البقري يكمل عامين شمحوي السكراد الغلمي اتيفيا ورام يكمل العام والسكراد يكشم يكمل العام والسكراد شمحوي السكوز. الشرط ويس خمسه الشرط اللي سيخصه يلي حلب هيمت ويس خمسه يقات اتقلب هيمتا سالمه من العيوب تغرسي اللي لا موت غرست لسات تقرب تربي تبارك وتعالى خصك يشيروا للعيوب غير غير كي ثلاثه هدوتهم داكلك كان الهديه ثلاثه هدوتي مغارت نكره الهديه ثلاثه تاويتي باباك كره الهديه وليش تاويت الحاج اللي حل العيوب تعزلت الهديه اللي نقين تغوص اللي فولكين كره انت ملسا يستوان ولا كره الهديه ولا كره الديكور ولا كره اللي ما كان فولكين ولا كره الطبله يستوان ولا تاويتي باباك الطبله اللي مور زوضه ولا سويت كران السروال اللي بين اوهو انا سويت الحاج اللي فوركين الهديه اللي نقين على حسب مشكلة كنا متصدرت ومش كان ربي تبارك وتعالى ولله المثل الاعلى رانا نتقرب ربي تبارك وتعالى رانا نعبد ربي تبارك وتعالى ان ربي تبارك وتعالى يعني تحبوا زغيس مقنسة يتقرب سكال الحاج اللي فوركين يخصي ربي تغرسي ديرا من غرسة قيسوري كان العيوب اللي ذكرنا فوقها الحديث البراء بن عازب يشكد النبي صلى الله عليه وسلم الصحابي ديال الناس يا رسول الله ما انت غوسي ولي سي خصا ادوري لي حلبهم كي لا منغرس ما تقال العيوب ما تقال تغوسي ولي سي خصا ادوري لي حلبهم كي لا منغرس. فاشار النبي صلى الله عليه وسلم بيده فقال اربعا الناس النبي صلى الله عليه وسلم العيوب لي سي خصا ادوري لي حت فاسكا غنكوز يسكروا فوس مزيكا يكتن الصحابي ديال البراء بن عازب يحتسقس التابعين الناس من العيوب سي خصا ادوروني احتفاسكا اريسكرت انت وفوس صغيكا ارسنتيني وني هنا فوسينو يغزل فوس النبي صلى الله عليه وسلم كتن اريسكر هيك ليسكر الرسول صلى الله عليه وسلم يعني الصحابه رضي الله عنهم كتن درس ديال الاتباع ديال المحبه النبي صلى الله عليه وسلم تقوت اي الناس كسكرنت يساول يسحرك ضد النص يسحرك انت ضد النص يساول يسكرك الحركه سكنت انت كالحركه حبا النبي صلى الله عليه وسلم. الناس فأشار بي بي بي بيده فقال أربعا أربعا العيوب ربي يخصى أدولوني حت غرسي يحت فيه صرح بتتصغط البهيمت يخصى أتزرت البهيمت يكون قسلا العيوب متني قال النبي صلى الله عليه وسلم العرجاء البين عرجها البهيمت اللي سبيدير لبهري يبين على سبيدير يحفت تنت البهيم تنت الصور دين نوت نتلكم يعني سبيدير أرتعوه شي باين تقاطى بيدرت الناس يقرام ولا علوش ولا أغاد ولا القاع يحيص بيدير القاع ولا علوش ولا رام ولا البهيم ثلاثة من الغرس يحيص بيدير يباي من نرس بيدير هنختني ربي وتزريح تفاسكا أليس الغرس تشت تسوت واني تفاسكا وقست يقبالي خصيح دارك الفلوس تزارت تشتو التويت لبهيم تيضني إذن لعب لي زوار لبهيم تليس بيدير هنختى ورتقبالي حتفاسكا وتزريح تفاسكا لعب ويسين البهيم تيقان طبوكات يطيت ترسي السفاو دار سياتة اختت تسفاو سيس اختت ترسي السفاو يحسن حبا اختت دي السفاو ولا يسي تبيع للربيع ولا الفسط ولا ليم ولا تزرولو يعني يحسن سقرب تفوس دارتي الطانية دين ولا سمو قلوالو إذا انت اللي بهمت اللي ولي سفاو سيطيت عنو القس زري تفسك يخصى أسيسو أيسو نغرس حت فسك إذا يحسن تفسك اختت البهمت هزرات تحرك تستفتو تقرب تاع النفوس دار والنس يتحرك يتحرك تقصد حفوس انا مزيان اما حسن تقرب تاع الافوس ار دار والنس ويتحرك ورا والو غنختني ربي ورسي السدري الاضحيه اذا العيب اللي زوالنا البهيم اللي قنطه بيضرت العيب والسين البهيم اللي قنطه بوكط ورتسفاو سيطيت غنختا ورزري حل اضحيه العيب والسكراد البهيم اللي مريض يعني البهيم التمريض الشكره اللي ميكا ولا تشكر للبنو ولا تشج ونكر انا البسكليت تزلك على الكورير كتقن تسلم وسط في الضاء ولا قيس الجربه يعني الجلد الناس كله يسري تشا الله قيس جديد ولا جرت الحاله الناس من البهيم تزلك يا دار صافي وتمرقه واش قام ما تقرص تحت كات زريت المنظر نص اوه المنظر نص تقبل هكا قيس سمو قلت ايمين اسي استقربت ربي تبارك وتعالى مش تقلبت كي غير سمع رخصن تود البهيم تعوج كله تبوري كله هناك العمل الى الرخاء ولا الرخاء والو زورتي ويت كيما قال ميغا ورتي ويت اميا ورتي ويت لفيت اذا اللي بهمت لي مريض تشتيت تمرقه الزل ولا قسك قسا جديد ولا قسك كان اللي كان يحبب القيح ولا يمين سين قيس سيدام ولا كرا نخطا سي سورت سورت كاع ورتقيت فاسك البي المريضه البين مرضها والعجفه التي لا تنقي اللي بهمت لي باري جديد لا تنقي القسط دونت ورقي سادي في البيم تي عند قدافوس لما قالت حسب تي خصها الناس تحسب السرسور الناس عندنا ما قرد نوطر نزوق الا الناس البيم تفسوس ورقي والو خطا لي ربي خصها حتى تشتا خصها حتى تسا العام الجاي ان شاء الله هريمال هاكو دان نغرس سي مال عماد هنورتكا ورتكا ما منقلوش اذا العيوب هاد ريتيني الامام بن عبد الله رحمه الله الزغل الفقهاء الملكيه هل العلماء الا درس الاجماع بانه هو النغرس اللي كانت غرس تقص كوس العيوب هانو تيغرسين سوت زري اش نعاود يعني العيوب اللي سي خصها يديروا يحت فاسكا باجماع العلماء قال كوز العيب لي زوان اللي بهمت لي قنطه بيضرت العيب والسين اللي بهمت لي قنطه بوكط العيب والسكراد اللي بهمت لي مريض قيس جديد ولا قيس تيحبا ولا نقيس دام ولا دات نسخشن ولا تزلت الشكل الحاج تمريض سواء كان ومن غصنين ولا كالحاج ولي نقي انا خطا تنتد وسيس ريت فاسكا العيب والسكوز يقات لي بهمت اللي باريس ديد نور تصحى يعني كاره يدور هن اربعه العيوبات كوز العيوبات هن الاضحيه وسيس نزري واش كان العلماء يوين الضحكه للعيوب ولا نحل الحديث هذا ونضر عن غوي رسلتي العلماء من باب أولى يحي حر من يحدي ربي تفسك وتزري يحت قال بهيم طبي دارت هنختلي ميبي ودار وتزري من باب أولى أشكر ربي تبارك وتعالى يحرم فلاح أنيني يدرح أوف ولا تلتف سنك في الدرك فلا تقل لهما أوف ولا تنهرهما مش كان يقول حرام أو أنه يتسبون وأنه يكتن وانا ودنا الدرس والعيد بالله نسال الله السلام عن غادي من باب اولى انا غادك ضرعه ونش كان فاكنا العلماء لان كان العيوب ضرعان غوي ما تني قال البهيم تلي ما يبو دار كرا ورا مرضى سي الله ضرب بكل يعني يبي تكرا ولا يبي يسكري فيس ولا كرا وباغور يبيت يغمو دار نسي كان نداويت نعال شنو يجي وانا ورضى سي الله ضرب هو دريس نغرس نش ليس نغرس حل عقيقه شكون حتى السبع خصها ديال الشروط ولكن ليس نغرس حلوى لي ما ماشي مشكل ليس نغرس تنش بلا المناسبه بلا والو ولكن تفسكوه خصنا نعزل البهيم اللي نقي البهيم اللي ما يبيو دار يان ولا سين ولا اقطه في ضر عنو الزري البهيم اللي ياكل يسفون طبوكا طول زري خطا اللي ياكل يسفون هذا من باب اولى يحس تقطح الكره تلعب سوق يوسف تسفولو يحس نوتي الربيع داري من سوره يحتفظ البهيم ارض دوار انت تختد وتزري من باب اولى اذا وتزري البهيم اللي ما يبيو دار وتزري البهيم اللي ياكل يسفر اختد تنتت وتزري من باب اولى ايضا العلماء انا كنت زري البهيم اللي خلان يعني تلبهم صافي تخرب قال لك تعوج درس مشكل حوم قرد منس ولا كلام مهم تلبهم صافي تخلخل ها قيس كان المرضى اللي باه عليه وشنا كتعواج ولا صافي وصلت قال من البهيم تيسكن ها تختن وتزريد العلماء باجماع العلماء اذا كل العيوب هذه خصها ادوريلين حل بهيم تلي لمون غرس السنعيد السنتفاسكا واش كدحي الحديث سيدنا علي بن ابي طالب رضي الله عنه انك الرسول صلى الله عليه وسلم في حلمر هي امراح يحن سغتفاسكا انقلب مزقنس نقلب النس حنا كان بيدارو كسب نبي نحر رحمت غوصل لي كولي زوان نحتم سما السنسك نقلب البهيم تاع النس نقلب امزغنس انظري والي السفا انظري امزغنس يكون ربي وان لا نضحي بمقابله ولا مدابره ولا شرقه ولا خرقه المقابله يقتل ربي البهيمت اللي مو يبي ام زغنس من القدام يبي اسم من القدام قدامهم الزوغ يبي المدابره ان الزوغن سي بيت زغجدر جد غساس افلا غير اللي يقرب نوقا يونس غير حد يبوم الزوغ يبي كلوت اذا المقابله يبوم الزوغن من القدام المدابره يبوم الزوغن زغزغ دارو قايو يبي كله الشرقه الخرقه يقات البهيمه اللي مو يبقى الزوغن يشرط كله شرط انختا العلماء انك قيس الكراهه قام كروه سي غرس اي سي غرس بنادم مس العيد اذا العيوب اللي سبطل الأضحية أتبقى أضحية باطلة يقتل مريضة تلي مريض المرضى السبعي اختلي قنطة بوكات ورسفو حيطيت اختلي ضعيف اختلي سبيضير يكشم قيس من باب أولى اختلوا للطفنة دار اختلي أكل يسفو يكشم قيس زغل كراها تزري وين الكراها أمزغل نسي شقق ولا يبي ولا قيس كران شنبا ولا قيس كران الحاج اللي ناقصنا أما البهيمت يحتي خلق ربي تبارك وتعالى ولقطة في مزقان انت تخلق ربي تبارك وتعالى كان هذا سكون لان واني مزقان ولا سلان ورتفغني مزقان هنختدي ربي الاضحيه تلقى جائزه باجماع المسلمين اما يحب مزغنس بيستو كسب الامام مالك انك يحب ما يضر عن الثلث ام زغنس غير مثلا الى هنشكا هذه ربي اضدي نقسم ثلاثه يحب هنشكا لحم الزوغ غير مثلا هنشكا هاني ربي اختمنوا شي سر الاضحيه واني يحب غير هنشكا لحم الزوغ يغمد الثلثين هنزرق استفسكا الإمام مالك إنك يحبه وقرن تولد زرك اللي بهمتي يضني نفسه تصغط سي زرك الحش يضني يحبه غير تولد حوم الزوم غير غرس سي ساتولو قيسي إلا لباس إما حقيسي إلا غير كان تشني بيت ما ستطمز النمرانس ولا ما ستتعلم هن هنش كانوا قيسي إلا تاكل الحش بإجماعي العلماء أبنى يحبه الحش اللي بالي يقول إننا نكون يختاري الدلو الله أم الزوغك أستين العلماء السكة اللي بهم كيروك الطفل مزوغ أنا خطأ ركبتني الإمام الشافعي والإمام مالك هنقول قيس لك اللي بس ماشي مشكلة هذا حسوا العلماء في اللي بهمت ما يسمى بالخصي يعني اللي بهمت اللي متكسن الخصيتين نس اللي مكسن لفولتين سر استحياد الخصيتين نس ولا رسن ترزان باش زعما يصحو باش باري بزي هنو وات أنت يجا جائز بإجماع العلماء أسيس نعيد يعني البهيمت القاع ولا أغي ولا أرم لموكس الخصيتين نس لمو بجن الخصيتين الفولات نس هالنغاد ورقيس إلا لبس أسيس نعيد بإجماع العلماء أردتني الصحابي الجليل أبو رافع رضي الله عنه ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين موجوئين خصيين النبي صلى الله عليه وسلم يغرس ينسي القاع نقال أملحين يكون غير نسف دي أملحين يزل مليح الأملاح اللغة العربية يقاتهم للي حل ميك وصفري وصن دلونو هيدور عطا هيدور لي من البهرة قيسي ميك كان وصفري وانا قال الأملاح اللغة العربية الأملاح يقات الأبيض المشوب بصفرة قيسي ميك ميك ميك تصفرية وربارة جهد اللون النو هيدور هيدور غير حت زريد عطي وانا قال له الأملاح ماشي الأملاح يقات المليح المليح ستشلحيت يقات ولي صحان والنس اللغة العربية يقاتهم للي حل ميك وصفري ضحى رصاصا بك بشين املحين موجوئين خصيين بمعنى يغرس ينسي القاع يعني الخصيتين صنب جند صحان باهره فولكين هان غدو القيس نلبس اي غرس بنادم العلماء دحسوا البهيمه القاع ولا علوش اللي داروا لنا واسكيو قال فرطاس ياك الفرطاس يستني يقول ياك الفرطاس يعني وريت طفاسكيو يخلق ربي تبارك وتعالى بلا سكيو غد باجماع العلماء هالنجري قالتني الامام بن عبد البر رحمه الله أجمع العلماء على أن التضحية بالجماء جائز العلماء كله تنالك هن القاع اللي يريد طفاس يخلق ربي تبارك وتعالى بلا سكيون هن غادي ربي تزريسي الأضحية بإجماع علماء المسلمين اختلف العلماء في القاع ولا أغوي أعلوش الطفنة سكيون وإن ينقيت سنرزا ولا سنرزان شفتي السوق تفت نكر القاع درس سكيو نرزان السين ولا رزان قيتسن السيس دريت فاسكا ولا هو العلماء زند الامام مالك وين ديانا ينضبط يقا مهم لان كيربي يحرزان واسكي ونس إلي نقينس ولسي دم نقينس ومان أنا قلت ولسي سدري الأضحية أشكونش كان يقال المرضى يقال مريض بين مرضه أترت نزرع المرضى نسبين أسكي ونسرزان نقينس دم أنا قلت يا ربي ولسي سدري تفسك يحرزان واسكي ونس يان ولسين أرزان ما أشكايا والله زان هكو دنيت ورقس لي دم ورنقين لسي دم لسو أمان هن غوض الأضحية تقاسيس جائزة ورقس يتكل مشكلة عدم يأتي ولا القاع مثلا حبي جو إرزاس واسكي ولا إرزقس إميك كل يفن قس إميك حمز زوغي بي أنتني إمي داني ربي هن الأضحية أن ربي تصحى تقا جائزة ورقس يتكل لباس أبلا يحبي وقرن تلوت حمز زوغنس دابا لي حرزه واسكي ونس ارسو قست فين ادم اما حقسو تفين دم ان الحمد لله الاضحيه انت جائزه وقست تاك اللبس دار العلماء وقد روي عن مالك انه كره اذا كان يدمي وانه جعله من المرض حتى حقس فوقني دم ينقس دم هاني غير مكروه ماشي الاضحيه تبطل الاضحيه اللي ورسحان عيوب الكوز لنا زي تسخت اللي مو يبي ودار زي تسخت اللي تنيا كوريس فوز دمي كانوا قرنا هيك إما يحب بيمكهم زغنز ولا يرزا واسكي ونس فينك ويسيمك كيدام ولا تصبيد ريمك أنا اختتك غير مكروها ورتقى محرمة دار العلماء سواء نحن العلماء في البهيم تلوري الطفل أخسان يعني كرو القاع يقفر ماش يحرز ميماري تصا ورداسي أخسان ولا ديور بو أخسان يعني أنتو بقيتي من استفتنا عن شبكوا لي لا إيسي سزريت غرسي ولا هو إلا ما متوقعي كاد عرفتوا هذا البهيم ترتي قمي يقلب أخسان يفن أخسان صدرن أو جلت لنا أخسان العلماء علاش اللي يحكوا رهان تغرس يلقى هذا شكون درس ما سيزاد ربيع مالي اذا نحد واحد درس ما سيزاد علاش شكون ربيعي كان علاش شكون ربيعي كان نري مريض يحا مريض وصل لي قالوا ضحيه الفقهاء كل المسائل العيوب اللي تسبب باش البهيمه تسديد الضعيف تكرف سدور تقدا هن رتيرين العلماء المالكيه لان يحذرن يحصدر سوخ سنسين شوف لا سكال المرضى هانو سي سر الاضحيه قيس كان المرضى حيمينس يمينس كلو يسكان قيس كان المرضى كان الحاج تكازود كان السين تاع تشتا وخسنس ولا كان الحاج حيمينس تنقي حيمينس انات لك مرض نقصان يحضر نسين يضر نص المرضى ماشي استوت كان الحديد ولا توت الكرياج ولا الضرد الزوخس ماشي مشكل وضر التاسين ماشي مشكل ضرب رزنا السوخسان ماشي مشكل وهو وردر ولا والو يمينس قيس كان المرضى تشتا تحت فيا تشتا وخسان يحضر سين سوقاب العلماء الملكيه راك التنين ادور تغسل ربي والقعان ادور تغسل رمان ادور تغسل بهمته اللي مضر نقصانس اما يحصدر سوقسان ولا كراد ولا ربعه ولا 10 اور تمريض ضرد مثلا تويت سيدي السلعيد ضرد حزور اورتي غوالو انه خصنا نصدر كله تنفتنس حتى تلقى جائزه وقيسين لا والو وليتي تويت سيدي السلعيد ضرد حزور ارت سبيدير يباين كما سولت اللي وضر تقول لي نسبيت حتى وشي سدي تغسل تغسست شي تسويت دارك ما ستويت ويا سيرا ويتين ودارك الله هم ربي تبارك وتعالى يسفوك وفي الله كلا تكن الإيتم وفي الله كلا تكن الدنب وينو تزرير أضحية سونش كان إذا أن البهيم تلي دارون لنو خسان يحتقى المرضى أرتشتا وخسانا هنو سيسرير أضحية شكو تقى مريضة بين مرضوها أما يحتقى الضر ولا يتسكر الحديد ولا يتسكر البهيم تيضنين ترزن نو خسان هنو لقيت إلا لباس أي استغسط سواء نحن العلماء فالبهيم كي موت بيت شطبت نس يعني لا تشطبت او القاع ولا تشطبت يعني علشت بي العلماء انا كيحب بي ما يقانو قرن تلوت هنا يسول تغرست يحاس تغرست عند قام كروها ورتقى باطلة اشكو تشطبت ان البهيم تورت الطرف اللحم يقدر انت في طبق الله القاع صحا تبيش تشطبت نس يبي السبب نزنيت ولا يوم ذكر الباب ولا كرات بي هنو غادي قام كروه يحس تغرست اما الاضحيه هن مرتبط يتقى غير الكراهه يتقى قرن تلوث يتقى قل من تلوث هن رقسي لا ورقسي لا لبس ديال العلماء ديال الفقهاء الشرط والصديس او نعاود الشروط ياسن تعقل يسني دي حتى لا مولا ترميم الشرط اللي زولني قالت لي خلاص نفيت النصيحه يمدني بانه الرحله الاخلاص كله لعباده الانسكار باش ربي تبارك وتعالى هذا يخلص هذا يحفل الجزاء الاوفى الشرط والسين هذيك تي غرسيه الزغل مال الحلال تيغرد الحلال باش تفتت في الوقت تفسد ضي الدوزل تشكتوي القعيه تقمي تقول هي اسمها في حمر رضا ورس في الرضا ولا المسائل لكن مي ولا انت تذرمي لا والو الصدق الفلوس الحلال الشرط والسكراد يخسر بهم تنات الزباهمة الأنعام أتقز غلب قري ولا الغلمي ولا المعزي ولا أرام الشرط والسكوز يخسر الدرس اللي يلا عمر اللي يحدي ضرب بي تبارك وتعالى اللي يحدي النبي صلى الله عليه وسلم أتقتني حل معزي دل بقري دوران داتك سنة الحليب حل غلمي الشرط والسخمسة أقسروا للعيوب العيوب اللي سنة أدور تكتب إدارت أدور تكتب وكات أدور تمرد كلام مرضى اللي بهري يبين أدور تسديد بهر الضعيف تكلم بهم تلي بهر الضعيف دي سوري بيو دار دا كورتيس فيو العيوب أن يدنكولوا لي غمان أنها إن لما قسي قال كراها إلا ما حلا لا بأس لإنسان وخيسي غرس الشرط والصديس لسيخ الساء أتنسكر باش أقحق ربي تبارك وتعالى تفسك اللي رمون غرسس العيد أدون غرس ربي تفسكين كيح يظل الإيمان كيح يظل صلاة العيد هنو وني غرسة يكران تغرسي قبل تظلة العيد هاني ربي تفسكين سورة يقبل وخي غرسه ورمس 4 مليون وخي غرسي واغي 3 مليون وخي غرسه ولقع 70,000 يحس غرس قبل الظل ميد لك يقرب المصلي لك يقرب قبل الظل ميد هاني ربي تغرسي نكون صحا يشكى ديال الحديث في النبي صلى الله عليه وسلم أرقسي التيني الحديث اللي ديوي أنس بن مالك رضي الله عنه يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذبح قبل الصلاة فإنما ذبح لنفسه هنو اللي غرسي يكران تغرسي أسل العيد قبل تظليت هن زند غالي مبدأ قرص الحلو قرنا يوميا نسي غرسي الشيء سوا أبدأ قرص نمي الدين بهاي يوميا 500-600 قرص الحلو قرنا أبدأ قرص نمي واللي غرسي كانت غرسي قبل تظليت هني ربي يغرسه وقيون سوري غرس كان العبادة ورس كان الأضحية ولا كانت فسكر ومن ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه وأصاب سنة المسلمين واللي غرسي تغرسي قبل تظليت هنو درسي الأولو يقدر يتدكي أتو الزرحة الزلح مريض السلعين نكون في حصل مصلى ما رزكره مريض ضل بربي تبارك وتعالى بدا يشفع كل ما يمرض كل ما يحس فليدن كل ما الدحي حاضر كل ما يحبان كل ما يحس قسان كل ما حنس قسا كل ما قال مسلم ضل بربي تبارك وتعالى يشفع لا حل عيد ولا بعد العيد ولا قبل العيد ضل بربي تبارك وتعالى اديت قسل عفونس كل ما قال مسلم لا حي الدرح ولا يدرون ولا تجرنح ولا كل ميد تمرض وفلك لتك لقيت مرات قوت تحت امي مرات سكرت رات صبر ترجع يدور الميد تحت ظل حمص الله أدو كان يوري مد نحن مصلى أكو دان تغرس وخورت الزلت كي وخورت في كيس مصلى الزل احتقمينك أدو كان يوري مد نحن مصلى أكو دان بنوت الزلت الزلت اللام بعد تمي زر وقس زل العيد تما زيرت كله تقس مثلا 20 واحد ولا 30 واحد ورات زل العيد أقوه وفي الأصل مصلى أسني ربات قول مات كحتيوم الأخبار بأنه الظل هذا كحتيوم الأخبار بأنه الظل مدان هذا أكو دان تغرس مي تغرسي أشكو سيدنا أبو بردة بن نير أكلس الناس ساعت لي درس كنا وضزاني أغنى الجوع أو غمان قيس كان ليتا ما يسر به غرسي تغرسي قبل الظل يفلسنا ما تشتني فتا الظل اللي حتينا النبي صلى الله عليه وسلم الناس عند الأضحية نقول هانتا فسكن كل زري الناس إلا داريا يوا غض واني قيسا الحليب الناس غرساس واني هنو رسوي وريت تقبل حتينا بلكي يا ورقز حتاريخ حالعالم حدونيث أحيق الله ربي تبارك وتعالى أي غرسي اللي معزين لي قيسا الحليب إيه قات أبو بردة بن نيار كراني يظنيه أنه ورسي قبل ربي تبارك وتعالى هذا لا بدأ الإنسان بنا أن يخصي فتوى الزلطة الزليت لي حتى بنا يكرد مع السبعان زيك صباح وري الزليت يتو الزلطة لقروس إن يكوه العمل إلا المليح ما نودي المليح إلا وري الزلطة الزليت للعيد وحشو ما بدأ ما زر ربي تبارك وتعالى يسخرك غدا يسخرك القاعة يسخرك تفونستا حتى غدا اللي متغصة يتسبح ربي تبارك وتعالى القاع اللي متغرسه يتسبح ربي تبارك وتعالى انا كان يسكر غليس سين ربي تبارك وتعالى انا اشطر ربي عرس قروس الميد ارتمزنا تضطن صار تمزنا الحليب نسى كان يستفاد هو كي وحكي حشومه وتحشم تحب تسل العيد ولا الظل وحشومه سي انسان اذا ان تسدمي غليس درس يسكر في عقوبه تارك الصلاه انا ولوليت ظلني ربي السلامه ان راكم سمحت نك اذا داري مسلم داري دار المشركين وتنسى مليح لا الا حطوا الزمت يحتاج بنوي أتي لا ديسني الوسنيت يحتاج بنوي أتي الوسنيت أتري تشهد لا إله إلا الله يقرب دي مسلم وريد ظل يقرب دي المشركين والسمن يحطنك إذا يخسر إنسان يفتو أي الظل تظلت العيد أو المذهب المالكي دار حنو كوني دار المالكي يا أنا كربي تعطي غرسي وقلت لا بعد تظليت أدورت غرسة أردي غرس الفقي المالكي أن أنا كدورت غرسة يتفسك أركي حي غرس الإمام اللي الظل حل عيد د سند الإمام الفقيه الطلب اللي رايز ظل العيد أياوي ربي تفسكا يوي تغرسي من الصم صلى أي كان ليس كان بصوص الله أستياوي أدوكان يكمل ربي الخطبة يقزد إزرين موسى غينا هاتي غرسن تافتو نميدنا غرسن ماش هتسمون نميدنا قل المذاهب ليلا ولكن تنين تغرس بعد الصلاة هاتي نظل ولكن تنين تغرس بعد ما يغرس الإمام الفقيه هاتي غرس إذن الأئمة نشاط بسخير ميد لي تخطاب لي طعاد الميد لي نسد كانصر ربي تبارك وتعالى لي تنصحن رقص طلب ونا ونا ونا ونا يحب الخيرات يحب السنة النبي صلى الله عليه وسلم أي ويتي غرسي صم صلاة هذو كان يكمل ربي تزليت يكمل الخطبة يغرس صغين يتبقى السنة النبي صلى الله عليه وسلم بيد نميد نسلم من ديس بارك ناس العواشير عرفتون غرس تثني تغرسي نسني علاش الملكية عتور دي وين هنش كان غير درس وين الحديث الحديث رجسني سيدنا جابر رضي الله عنه صلى بنا رسول صلى الله عليه وسلم يوم النحر بالمدينة إنك الزاصح النبي صلى الله عليه وسلم السلعيد مقول نحل المدينة نكر ميد نغرسن قبل غرسن النبي صلى الله عليه وسلم فتن غرسن قبل غرسن تا قد نحر فنحروا قبل أن ينحر النبي صلى الله عليه وسلم فأمر النبي صلى الله عليه وسلم من كان نحر قبله أن يعيد بنحر آخر الناس نوالني غرسي كرانت غرسي قبل ناس غرسح أي يري أي غرسي تغرسي هانت غرسي نور تقبل العلماء أنك ودي الحديثان إن النبي صلى الله عليه وسلم هاتن غير من باب سد الدرائع باش أدول تسر بين ميدن يعني وري قال حديث أشكل لا حيث يظن من دبح بعد الصلاة فقد تم نسكه ما لازل نسكي حيث تنتا إذا انتعر نغي ودي الناس واني غرسي قبلات غرسح أي عاود حوال دين الناس واني غرسي بعد ما نزل هن تغرسي نسزري تعارض الأحاديث وكان العلماء سمون نقرس المالكي إننا كودي رجحن غوا أدور تغرس هاردي غرس الإيمان الشافعي الحنابلة المذاهبية إننا كودي يحتزل التظليد نقرس سمون نقرس علاش إننا كودي تكريك أشكو غيد وتقدمنا قدام الإمام تقدمنا قدام الرسول صلى الله عليه وسلم لكن يخصي أحد ونسكت تكا الحشر كحت يسكر صلى الله عليه وسلم أتنتي قال المشريع رسول الله يقى غادي قى خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله ننك الحديثة دي قى غير النهي يقى غير من باب سد الذرائع غسل غرس قبل غرس بعد غرس قبل الظل انت يري قلب بابان باش مد دول تزرابن هذول غرس نار كي تحقيق الوقت وكان وانا يوفان يسمون قال لي ماذا هبه احت غرس سبعة تظليت قال له رقسي للباس تقاور تكوري غرس الإمام يحي غرس حمص الله هنه مش كان لك يوفان باش تسمون تقول لي ماذا هبه وكان واني غرس قبرة تظليت هنه درس الله الأضحية وكان له قتل الأضحية ما نقول يتبدو أي يتبدو بعد الصلاة يغمس العيد ويسو السل العيد ويسكر دو السل العيد إلا غلا بعد ميدنا غلا مثلا يخدم الطاشرون ولا يقى يخدم حلبني ولا يعسيس في السليعت ولا يقى بوليسي ولا يلا حلم قاع سكري ولا يقى جدرمي يخدم نحو غرس السل العيد هانت الونز يقدر تقولون ويسو السل العيد غرس نحن يشكا حن يشكو يسو سان ولا ويسكر دو السان هانا ما يقدرش نلقى عنا أرني يشك باباتسن ولا قمات سنوي السوس السنة العيد غرس ناس أشكو السن العيد كان كراد والسن اللي حتزري اللي حتزري تفسكا السن العيد ولكن نركح الظلم ميد ويسو السان ويسكر دو السان مع المغرب هذا كانت غرب تفوق ويسكر دو السان هنا وصلت لتفسكا إذا غير بعد من اللي يخدم حلبني ولا يعسيس نحكى العسا ولا يقى جدر ميحو غراس ولا يقى عسكري ولا يخدم ولا يقى ضبيب يخدم السن العيد وريوف أي حاضر تقمي هنا يتقمي نسيح إحرانا ديسني عيد أسيس قلنا ويسو السان ولا ويسكر دو السان مو نكون لفت غرسي أن غرس ناس ورقسي إلا الباس المهم تغرسي خصة تبدو بعد تظليت العيد لما الأئمة المالكية وين دين الشرط يضني إذا نكون غير لكم الشرط ويصديس ياك لكم الشرط ويصديس الشرط ويس سبعة يوين تد العلماء المالكية لأنك ودي يخصبنا عندما يغرسي في غرسي أزل الشرط السابع أن يكون الذبح بالنهار دون الليل الإمام مالك حت غرسي تغرسي ضيض أنه تقبل السلعي تغرسي تغرسي دال العشاء أنه تقبل يخصن تتغرسي تغرسي أسل العيد أزال ويسو السل العيد أزال ويسكرد السل أزال أننا كعلاش أشكر ربي تبارك وتعالى إنا ليذكروا اسم الله في أيام معلومات أيام لحن الليالي إن والفجر وليالي عشر لحسوا في العبادة نضيل لنسكر رمضان أتي ذكرت غادي لنا غير الايام انك الله تبارك وتعالى نص على ان الذبح يكون في الايام دون الليالي واش كندعوا لما يظن انك ودوه ان الجلس للتكر الناهي في النبي صلى الله عليه وسلم زند زال زندي ودست العلماء الاصل مفهوم اللقب قال المفهوم ضعيف جدا يلا عدد العلماء 96 الشافعي انك لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء في الذبح بالليل الشيخ العثيمين ديال عدد العلماء انك ودي ان الجلس للبس زليح غرس بنادم يتغرس لا زال ولا ضيد ونضل برب تبارك وتعالى هذا حيوفق دينتنا والشروط اللي سنا الدرح الى الاخلاص هو اللي زوال اتكتي غرسين حز غلمه الحلال هو السين اتكتي غرسين الزباهيمات الانعام البقري الغلمي المعزي والله ارام هو السكراد اكسين اتكسين درسي العمر اتكتني بالنسبه الى المعزي يكمل عامك شنو هو السين بالنسبه الى البقري يكمل عام يكشم حوش السكراد بالنسبه ورا ما يكمل الكراد يكشم حوش السكوز بالنسبه للغلمي يحيقسنا الحليب 6 شهور صوف لا ايس نغرس اكيسوري العيوب غادي نذكر العيوب اللي خصها ادرون يحت فاسكا اي سي غرس الانسان بعد ما يزلط صليت العيد ولا حتى وري الزل مريض ولا ريفت صليت العيد ولا تبوك في الاصل مصلى اي سي الزل بعد ما الزل مد الشرط اللي قلنا ذكرت العلماء المالكيه اننا كيسي غرس زال اي شويه غرس ضيد نضرب ربي تبارك وتعالى أفلت نحيدهم الأعياد أفلت نحيدهم الأفراح المسرات ضرب ربي تبارك وتعالى في أفلح يدهم الصحة النح أدحيه دو تروانح يصلح الأزواج النح ضرب ربي تبارك وتعالى الدرح يحسن العيش يطول العمر نصح الصالحات ضرب ربي تبارك وتعالى أدسني رزق الحج البيت الله الحرام ضرب ربي تبارك وتعالى تمازيرت النح تمازيرت المغرب تمازيرت نسوس ولا تمازير الصحراء ولا الشمال ولا كل المغاربة ولا كل مسلم ضرب ربي تبارك وتعالى أدفلس نكشم العيد أتني ديفح الصاح لهنا الراح الأمان ضرب ربي تبارك وتعالى صحة مازيرت النح ضرب ربي تبارك وتعالى يوفق لي النح استطاعت من ربي تبارك وتعالى ضرب ربي تبارك وتعالى يصلح الذريان سلاله الاولى تمغرت النس ولا يتماس ولا كله ما يحب انت مازيرت دون ما يكون ما يحب الاسلام اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك اراونتني تقبل الله منا ومنكم مبارك عواشركم ضرب ربي تبارك وتعالى هذا حين فعو صغير ليمون سفلد ضرب ربي تبارك وتعالى هذا حسم كل يح سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.